وإني قالت هو من عند الله وكفى لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا هنالك دعا زكريا قال كذلك mm فَبَكِ عَلَى نِسَاءٍ